ومما يجب الإيمان به في ذلك اليوم أن تؤمن بالحساب، بأن الله تعالى يحاسب الخلائق، كما قال تعالى: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فيحاسب الله الخلائق، ولكن حساب المؤمن حساب يسير ليس فيه مناقشة. يخلو الله تعالى بعبده المؤمن ويضع عليه ستره ويقرره بذنوبه، يقول: أتذكر كذا أتذكر كذا، حتى يقول نعم، يقر بذلك كله. فيقول الله عز وجل له: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وما أكثر الذنوب التي سترها الله علينا. فإذا كان الإنسان مؤمنا قال الله: وسترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما الكافر والعياذ بالله فإنه يفضح ويخزى وينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.